بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. فإلى القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنى، فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله توقيفية بمعنى يتوقف إطلاقها على الله على الإذن الشرعي، بمعنى يأتي نص الاسم أو نفس الاسم نصا في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس اسم على اسم. مثلا لا يقاس السخي على الكريم، ولا يستنبط من فعل أو صفة لم يأتي منها اسم، لا يستنبط منها اسم، لا مجال العقل في ذلك. فثبتت الإرادة صفة لله، لا نستنبط المريد اسما لله. ثبت الكلام صفة لله، فلا نقول من أسمائه المتكلم، وهكذا. إذن لا مجال العقل فيها، لا مجال العقل فيها، وإنما لا بد من أن يأتي الاسم نصا، يأتي بصيغة الاسم كما هو معروف عند الصرفيين، لا يأتي بصيغة الفعل ولا بصيغة الصفة المصدر، وإنما يأتي مشتقا، اسما مشتقا. قال الشيخ: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. الزيادة على ما ورد ممنوعة، ونقصان بمعنى نفي ما جاء أيضا في الكتاب والسنة ممنوع. لماذا؟ علل. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. طيب، إذن الآن بدأ الشيخ يستدل لماذا نقول إن أسماء الله الحسنى توقيفية. قال لك ما خلاصته: لا بد أن تكون الأسماء حسنى، أي بالغة الكمال، الغاية في الكمال، لا يكون فيها نقص من بوجه من الوجوه. قال لك: والعقل وإن أثبت الكمال جملة لله، لكنه لا يستطيع إدراك، أي الإدراك وحده بتفاصيل الكمال. يدرك الكمال إجمالا، نعم، ويدرك بعض الكمال، أما أن يدرك تفصيل ما يستحقه الباري من الكمال فلا، هذا يحتاج فيه إلى الإذن الشرعي، وسيأتي إيضاح ذلك. إذن يخشى أمران في العقل: الأول عدم إحاطته بما يستحقه الرب من الكمال المفصل، ويخشى ثانية من التقصير. الأول قصور والثاني تقصير، خاصة وأن الشياطين قد توسوس، وربما اختلفت عقول الناس بحسب الأهواء والشبهات، وعليه فلا يجوز الإنسان أن يحوم على هذا الأمر. وعليه ما دام أن العقل يعتريه القصور والتقصير، فيكون الإقدام على تسمية الله بما لم يسم به نفسه من القول على الله بلا علم وقد حرمه، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا هو التعليل الأول. يفيد أن أسماء الله الحسنى توقيفية لا مجال للعقل فيها أبدا، يتوقف إطلاقها على الله على الإذن الشرعي، خاصة وقد تقدم ما يفيد أن الله هو الذي يسمي نفسه لا غير. ولهذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فالله هو الذي سمى نفسه. ثم قال الشيخ: ولأن تسميته تعالى، هذا دليل آخر غير الدليل الأول، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، الذي يقدم على تسمية الله بما لم يسم به نفسه قد جنى على حق الله جل وعلا، كما أن الذي أقدم على نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء أيضا وقعت منه جناية في حق الله تعالى. يوضح ذلك أمرا أشار إليه غير واحد في غير هذا الكتاب، قالوا: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز لك أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم أو أي إنسان باسم ليس له، فلو فعلت عدت تلك جناية منك. فإذا كان يمنع شرعا أن تسمي إنسانا باسم ما تسمى به أو ما سماه وليه به، فإن فعلت عدت ذلك جناية، فذلك أولى في حق الله جل وعلا. يعني إذا كان المخلوق الإنسان له هذه الحرمة لا تقدم على تسميته بما ليس اسما له، فأولى أن يراعى هذا الحق مع الله جل وعلا. ثم هنالك تفصيل قاله الشيخ: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، وإن شئت فصلت إضافة إلى ما سبق فقلت الآتي: يخشى إذا أضفت اسما أن يتضمن نقصا، هذا من جهة، وإن قلت لا نقص فيه قلنا لم تسلم من الجناية، إذن ما طلعت من الشيء. من أدخل اسما يحتمل أن يكون فيه نوع باطل، مثاله قالوا مثلا: ثبت لله عز وجل اسم العليم، فهو اسم له حق، فلو جاء إنسان وأدخل المقايسة فقال: المعرفة والعلم سواء، إذن يقول بحسب اجتهاده يجوز تسمية الله بالعارف قياسا على العليم. قال أهل العلم: المعرفة مسبوقة بجهل عادة وتكتسب، وعليه فمن سمى الله بالعارف فلم يكن هذا من الأسماء الحسنى، لأن الله وصف أسماءه بالحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى، مش كل اسم الحسنى. طيب لو جاء إنسان آخر وقال: دعك من العارف لكونه يتضمن نوع خلل، لكن ما تقولون في السخي والكريم سواء، فهل يمكن أن يقال نسمي الله السخي قياسا على الكريم؟ الجواب: لا يصلح، وإن لم يظهر لك فيه نوع خلل في المعنى. لماذا؟ لأنه جناية في حق الرب جل وعلا، ومن مظاهر هذه الجناية أقول: أجمع السلف على أن أسماء الله غير مخلوقة، فلو وضعت له اسما من عندك لقلت إن في أسماء الله ما هو مخلوق، صحيح؟ لأن كلام المخلوق مخلوق، فإذا أضفت اسما من مخلوق كلامك لازم منه نقض ما أجمع عليه السلف من أن أسماء الله الحسنى غير مخلوقة، لأن الله سمى نفسه وتسميته إنما هي بكلامه. لا أدري هل سبق عندنا تعريف الأسماء الحسنى؟ قلنا هي كلمات الله الأعلام والأوصاف التي يدعى وينادى بها، لأن الأسماء كلمة، وثبت أن الله هو الذي سمى نفسه، إذن سمى نفسه بكلامه، وكلامه إجماعا غير مخلوق. فلو أضفت اسما من عندك لم يأتي في ما سمى الله به نفسه لجعلت في أسماء الله ما هو مخلوق. إذن نقول إجمالا من باب سلوك الأدب ومن باب البعد عن وقوع ما يخشى من الخلل كالقول بأن بعض أسمائه مخلوقة أو أن يتضمن ما أضفت من الأسماء خلل ونقصا، ومن باب رعاية الأدب في حق الله يمتنع أن تزيد اسما، يمتنع أن تزيد اسما لم ترد في أسماء الله في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه تمنع من نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء. التوقيف نبه الشيخ يقول لا يزاد فيها ولا ينقصها، فإذا جاء النص بإثبات اسم فوجب أن تقول به، هذا من التوقيف، لأن الشرع أوقفك على هذا الاسم فيجب أن تقول به لا أن تنفيه، كما أنه لا يجوز لك أن تتعدى الشرع فتأتي بما لم يأتي به الشرع من الأسماء الحسنى. هذا خلاصة ما في هذه القاعدة، نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.